أكلوا الدنيا بدين حرفوه فدها. يا لقومي أي عيش يبتغى بين الورى حين يغدو الدين شيئا يشترى. أي عيش يبتغى بين الورى حين يغدو الدين شيئا يشترى. عندما كان المرابي تدفق ماله من ثغر مسكين ممزق. عندما كان المرابي تدفق ماله من ثغر مسكين ممزق. كان يحوينا شفير هاويا كان يحوينا شفير هاويا. ومضى الإنسان في الأوحال يقتتل الجرائر يغرق الأرض برجس شيك يجتر الكبائر. في ذهولي ومضى الإنسان في الأوحال يقتتل الجرائر يغرق الأرض برجس الشرك يجتر الكبائر. في ذهولي ضجت الأكوان منه وعلى نوح الحرائر وصد الحيرة يطوي الأرض يسر في الضمائر. في ذهولي أوما في الكون نور يستبين يرشد الناس إلى ساح اليقين. أوما في الكون نور يستبين يرشد الناس إلى ساح اليقين. أوما في الكون نور يستبين يرشد الناس إلى ساح اليقين. أوما في الكون نور يستبين يرشد الناس إلى ساح اليقين. يا سؤالا تك عرش الجاهلية بجواب صاغه رب البرية. يا سؤالا دك عرش الجاهلية بجواب صاغه رب البرية. بعدما كدنا نلاقي الهاوية بعدما كدنا نلاقي الهاوية بعدما كدنا نلاقي الهاوية بعدما كدنا نلاقي. هل ترى أحسست يوما بعد ليل مستطيل كيف يزهو الكون من حولك بالفجر الجميل؟